أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيك يا شيخنا وفي أهل السنة، نريد منكم عندما أكون في المسجد وأخرج للوضوء أذهب ثم أريد الجلوس، هل لابد أن أصلي يقصد تحية المسجد كلما خرج للوضوء؟ أحسن الله إليكم. يسن للمسلم إذا توضأ يصلي ركعتين سواء دخل المسجد أو غير المسجد، فهاتان الركعتان سنة وضوء، هي ثبتت في حديث أبي هريرة في قصة بلال، وأنه يصلي ما كتب الله له، كذلك حديث بريدة عند أبي داود الترمذي بسند صحيح، وأنه يصلي ركعتين، فهاتان الركعتان مشروعتان مطلقا، سواء كنت تصلي التحية أو كنت في بيتك أو في عملك، فإذا اجتمع مع ذلك دخولك المسجد في هذه الحالة كان مشروعا، كانت هاتان ركعتان مشروعة لسببين: لكونك توضأت ولكونك دخلت المسجد. أما إذا كان دخول المسجد متكرر بغير وضوء مثل العام المسجد أو إنسان معتكف يعني كثر دخوله وخروجه لأمر عارض مثلا، في هذه الحالة لا يلزمه أن يصلي ركعتين، إنما للدخول الذي لا يكون يعني متكررا، إنما يكون الدخول العارض. نعم.